الأصحاح 37. كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما، وأمرني عليها من حولها، وإذا هي كثيرة جدا على وجه البقعة وإذا هي يابسة جدا. فقال لي: يا ابن آدم، أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب، أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا، وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب. فتنبأت كما أمرت، وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذا رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساها، وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال لي: تنبأ للروح، تنبأ يا ابن آدم وقل للروح: هكذا قال السيد الرب: هلم يا روح من الرياح الأربع، وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني، فدخل فيهم الروح، فحيوا وقاموا على أقدامهم، جيش عظيم جدا جدا. ثم قال لي: يا ابن آدم، هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، ها هم يقولون: يبست عظامنا وهلك رجاؤنا، قد انقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي، وآتي بكم إلى أرض إسرائيل، فتعلمون أني أنا الرب عند فتحي قبوركم وإصعادي إياكم من قبوركم يا شعبي، وأجعل روحي فيكم فتحيون، وأجعلكم في أرضكم، فتعلمون أني أنا الرب، تكلمت وأفعل، يقول الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، خذ لنفسك عصا واحدة واكتب عليها ليهوذا ولبني إسرائيل رفقائه، وخذ عصا أخرى واكتب عليها ليوسف، عصا أفرايم وكل بيت إسرائيل رفقائه، وقرنهما الواحدة بالأخرى كعصا واحدة، فتصيرا واحدة في يدك. فإذا كلمك أبناء شعبك قائلين: أما تخبرنا ما لك وهذا؟ فقل لهم: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا آخذ عصا يوسف التي في يد أفرايم وأصباط إسرائيل رفقاءه، وأضم إليها عصا يهوذا، وأجعلهم عصا واحدة، فيصيرون واحدة في يدي، وتكون العصوان اللتان كتبت عليهما في يدك أمام أعينهم. وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا آخذ بني إسرائيل من بين الأمم التي ذهبوا إليها، وأجمعهم من كل ناحية، وآتي بهم إلى أرضهم، وأصيرهم أمة واحدة في الأرض على جبال إسرائيل، وملك واحد يكون ملكا عليهم كلهم، ولا يكونون بعد أمتين، ولا ينقسمون بعد إلى مملكتين، ولا يتنجسون بعد بأصنامهم ولا برجاساتهم ولا بشيء من معاصيهم، بل أخلصهم من كل مساكنهم التي فيها أخطأوا وأطهرهم، فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، وداود عبدي يكون ملكا عليهم، ويكون لجميعهم راع واحد، فيسلكون في أحكامي ويحفظون فرائضي ويعملون بها، ويسكنون في الأرض التي أعطيت عبدي يعقوب إياها، التي سكنها آباؤكم، ويسكنون فيها هم وبنوهم وبنو بنيهم إلى الأبد، وعبدي داود رئيس عليهم إلى الأبد، وأقطع معهم عهد سلام، فيكون معهم عهدا مؤبدا، وأقرهم وأكثرهم وأجعل مقدسي في وسطهم إلى الأبد، ويكون مسكني فوقهم، وأكون لهم إلها، ويكونون لي شعبا، فتعلم الأمم أني أنا الرب مقدس إسرائيل، إذ يكون مقدسي في وسطهم إلى الأبدِ.